بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مصنف رحمه الله: فصل. ومن باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح وحرم عليه شراؤه، وحرم عليه شراؤها ولم يصح نصا بنفسه أو بوكيله بأقل مما باع بنقد أو نسيئة ولو بعد حل أجله نصا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل، وأورد فيه مسألة العينة والتورق ومسائل شبيهة به، ثم أورد ما يتعلق بالتسعير والاحتكار وما يتعلق بالإشهاد وبيع المضطر ونحو ذلك. وأول مسألتين أطال عليهم المؤلف هي مسألة العينة ومسألة التورق، وهي متفرعة عنها، أي التورق وفيها شبه بها. وعندي هنا مسألتان قبل أن أخوض في هاتين المسألتين. المسألة الأولى: أن سبب إيراد هذه المسألة في هذا الموضع أن مسألة العينة أو بيع العينة هو في الحقيقة ذريعة إلى الربا، فلما كان كذلك فإنه حرم لأجل هذا المعنى. وقد أورد المصنف كما مر معنا في الدرس الماضي تحريم الذرائع، فقد ذكر ما يتعلق بمسألة أن المرء يحرم عليه بعض التصرفات من باب الذريعة، كحرمة بيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يصنع منه خمرة. فناسب بعد ذكر ما حرم لذريعة الاستخدام المحرم أن يذكر ما حرم لذريعة سد باب الربا. المسألة الثانية وهي شبيهة بالأولى أن المصنف وصاحب المنتهى والمتأخرون يريدونها في هذا الموضع، وكثير من أهل العلم يرى أن المناسبة أن تورد في كتاب الربا، وهذا الذي مشى عليه في الفروع وقبل صاحب المستوعب وغيرهم، لأنها في الحقيقة هي حيلة على الربا وليست على المحرم لعينه أو لاستخدامه، فناسب أن تكون هناك. وعلى العموم فالموضعين إنما الحديث فيه عن المناسبة، وكلاهما لا حرج فيه ولا ضير، المقصود أن الحكم يتبين ويتضح. المسألة الثانية عندنا فيما يتعلق بسد الذرائع، أن المعتبر عند أهل العلم سد الذرائع لا شك في ذلك، ولكن سد الذرائع على نوعين: ذرائع جاء الشرع بسدها، فهذا باتفاق أهل العلم أنها معتبر سدها، وذرائع إنما جاء سدها من باب الاجتهاد، فكان هذا من باب اجتهاد الناس واحتياطهم، وما كان من هذا الثاني هو الذي تنوزع فيه هل يعتبر أم لا يعتبر، ومن اعتبره في الحقيقة أدخله في باب المصالح فرأى أن سد الذريعة منه، ثم جعل له قيودا في قضية الإفضاء، هل هو متيقن أم مظنون أم هو غلبة ظن أم متوهمة، إلى غير ذلك من المسائل الأصولية المعروفة المتعلقة بهذا الباب. وبيع العينة ورد النص به صراحة، بل إن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة بأكثر من صيغة في حديثه صلى الله عليه وسلم، فصرح مرة باسم العينة: وتبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، ضرب الله عليكم ذلا. فدل ذلك على أن هذا الوصف لما قرن بالذل دل على أن من فعله يضرب عليه الذل، كما أنه من علامات يوم القيامة. وفي حديث آخر سمى النبي صلى الله عليه وسلم التحريم ببيعتين في بيعة. وأهل العلم في تفسير هذا الحديث لهم توجيهات متعددة، أحد هذه التوجيهات أن المراد بالبيعتين في بيعة هو بيع العينة أو مسألة العينة. وجاء حديث ثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع درهم بدرهمين وبينهما حريرة، وهو كذلك هو مسألة العينة بنصها. وردت كذلك صيغ تبلغ خمسا أو ستا كما أوردها الشيخ تقي الدين، وهو الذي أطال في هذا الأصل في كتابه الجليل العظيم بيان الدليل في بطلان التحليل. اختلاف هذه الصيغ يدلنا على أن العينة إنما حرمت من باب التحيل، فقد تتعدد هذه الحيل في صورها وصيغها، ولذلك جاء الحديث مومئا لهذا التحريم بشتى الصور بنهي عنه بصيغ متعددة كما مر معنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قول المصنف: فصل. ومن باع نسيئة إلى آخر كلامه، هذا حديث عن العينة، وقد أورد المصنف صورتين قبل أن نبدأ بشرحهما، والصورتان متفقتان إلا في شيء واحد، فهما متفقتان بالشروط الستة التي سنريدها بعد قليل، لكنها تختلف أن الشرط أن الصورة الأولى العقد الثاني من غير تواطؤ ولا قصد، والصورة الثانية بتواطؤ وقصد. هذا الكلام الذي أقول سيأتينا بعد قليل إن شاء الله بيانه من كلام المصنف الشيخ تقي الدين. والفرق بين الصورتين أن ما كان من غير تواطؤ ولا قصد يبطل فيه العقد الثاني دون الأول، وما كان بتواطؤ وقصد بطل فيه العقد الأول والثاني. إذن هذه ما يتعلق بصورة المسألة. سنورد هذه الكلام أو نورد كلام المصنف ابتداء. قال المصنف: من باع سلعة بنسيئة. قول المصنف من باع، هذا اسم موصول بمعنى الذي، أي يشمل جميع الأشخاص. إذا باع سلعة، عبر المصنف بسلعة لتشمل جميع السلع، سواء كانت السلعة من الأموال الربوية الستة المنصوص عليها أو من غيرها. فلو باع برا أو شعيرا هذا من الأموال الربوية، ولو باع ثوبا أو سيارة أو حيوانا حيا فهذا ليس من الأموال الربوية، وكلاهما يدخل فيه بيع العينة المقصودة وغير المقصودة. قوله بنسيئة يعني بثمن مؤجل، بأن اتفق على أن يكون ثمن هذه السلعة مؤجل. قال: أو بثمن لم يقبضه، أي اتفق على أن يكون الثمن حالا لكنهما لم يقبضاه، أو لكن البائع لم يقبضه، لم يقبض الثمن، فهو في الذمة لكنه حال، هو حال لكنه في الذمة. والفرق بين الصورتين في قضية المطالبة، فإنه قبل الحلول ليس له أن يطالبه أمام السلطات وأمام القضاء، وأما بعد الحلول فإن له ذلك. ولكن كلا الصورتين تتفق بأنه الثمن ليس مقبوضا، فلم يستلم البائع الثمن. قال المصنف: صح. وهذا يكاد يكون باتفاق أهل العلم أنه يصح. لما يصح؟ لأن أجمع العلماء على جواز بيع السلعة بثمن مؤجل، إلى هنا واضح. لكن الحكم الذي نحتاجه هو ما بعدها. قال: وحرم عليه شراؤها، أي وحرم على البائع الذي باع السلعة بثمن مؤجل أو بثمن لم يقبضه أن يشتري هذه السلعة بعينها، لأن هذا ذريعة للوقوع في بيع العينة الذي هو حيلة على الربا. وهذا هو سبب ذكر هذه المسألة في هذا الموضع، لأنها حيلة على الوقوع في بيع العينة. قال المصنف: ولم يصح، أي ولم يصح الشراء الثاني. أرجع لكلامي الأول، قلت لكم أن المصنف أورد صورتين. الصورة الأولى فيها بيعان، وهي هذه: باع سلعة بثمن مؤجل أو لم يقبض ثم اشتراه. إن كان من غير قصد، اشتراها من غير قصد عند البيع الأول بطل البيع الثاني فقط. وأما إن كان قد باعه السلعة ابتداء ليشتريها منه بعد ذلك بثمن معجل بطل البيع الأول والثاني معا. وسيأتي هذا الكلام الذي قلت لكم بعد قليل. ولذلك لما قلنا هنا ولم يصح، أي ولم يصح البيع الثاني إن لم يكن قد قصد شراءها عند بيعها البيع الأول، وإلا فقط فسد البيع الثاني دون البيع الأول. وقول المصنف نصا، أي نص عليه الإمام أحمد، وهذا في مسائل كثيرة جدا جدا، فقد نص عليه في نحو 5 أو 6، يعني عدد كبير من أصحاب أحمد نقلهم، مما ذلك ما جاء في رواية إسحاق بن منصور أن أحمد قال: أكرهه، أي أكره هذا الشراء إن كانت لم تتغير السلعة. وجاء التصريح أيضا بالنهي عنه عن أحمد من حديث صالح، من رواية صالح بن عبد الله، صالح بن أحمد عنه، ومن رواية أبي داود وغيرهم، عدد كبير نقلوا عن أحمد التصريح بذلك. والحديث صريح، قصة عائشة مع زيد بن أرقم رضي الله عنه حينما قالت: حبط عمله لما اشترى سلعة باعها بنساء. والحديث عند أبي داود، واحتج به أحمد في أكثر من موضع. فقط أريدك أن تعلم أن هذا العقد إذا لم يكن بتواطؤ إنما حرم سدا للذريعة، لكي لا يكون ذريعة للوقوع في بيع العينة، وبيع العينة محرم تحريم مقاصد، لأنه حيلة على الربا وليس تحريم وسائل. فالعينة محرم تحريم مقاصد، بينما الصورة التي معنا هذه حرم التحريم وسائل. سيأتي بعد قليل أو قبل، نعم، نصا، نعم، قراءة التي بعدها. طيب، قال المصنف: بنفسه أو بوكيله، أي سواء كان الذي اشتراها بنفسه أو وكل من يشتريها عنه، حينئذ تكون ثلاثية باتفاق. قال: بأقل مما باعها نقدا أو نسيئة. قوله بأقل مما باعها هذا قيد، لا بد أن يكون قد اشتراها بأقل مما باعها. ومفهوم هذا القيد وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بمثل ما باعها به أو بأكثر فإنها تصح، وهذا مفهوم هذا القيد، وسيأتي هذا القيد إن شاء الله بعد قليل. وقوله بنقد أو نسيئة أي كلاهما محرم، سواء اشتراها بثمن نقد أي حال أو اشتراها بثمن مؤجل وهو النسيئة. ثم قال ولو بعد حل أجله، أي ولو كان قد اشتراها بعد حلول الأجل، لأنه سبق معنا أنه وإن كان الثمن حالا لكنه لم يقبضه فإنه يحرم شراء تلك السلعة التي باعها بثمن غير مقبوض. ومثلها أيضا في المعنى لو أنه مؤجل ثم حل الأجل فلا يكون فرقا بينهما. قال المصنف نصا، قوله نصا يعود لمسألة الأخيرة وهي مسألة ولو بعد حل أجله. نقل ابن القيم في بدائع الفوائد من رواية مثنى بن جامع نص هذه المسألة التي صرح الإمام أحمد فيها بأنه لا يصح له شراء السلعة التي باعها بثمن مؤجل ولو بعد حل الأجل ما لم يقبض الثمن. وأما صاحب الفروع والإنصاف فنقل هذه من رواية سندي وابن قاسم عن الإمام أحمد. الآن سنشرع إن شاء الله في ما هي الصور التي يجوز فيها شراء هذه السلعة التي بيعت بثمن مؤجل، وهي تقريبا نحو 6 أو 7 أو 8 صور. تفضل. قال المصنف رحمه الله إلا أن تتغير صفاتها بما ينقصها. نعم، نبدأ الآن في قضية الصور التي يجوز فيها شراء السلعة التي بيعت بثمن مؤجل ولم يقبض الثمن أو بثمن حل لم يقبض. هناك تقريبا 8 صور أوردها المصنف، يمكن دمج بعضها في بعض لكن لعل جعلها 8 أوضح. وقبل أن أبدأ في هذه، نحن قلنا إن هذا التحريم إنما هو تحريم وسائل، فكل ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز يعني فعله إذا أمن ما يفضي إليه، وهنا أمن ما يفضي إليه في هذه الصور. أول هذه الصور قال إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها، يعني هذا المبيع المثمن الذي بيع بثمن غير مقبوض إذا تغيرت صفته بما ينقصها، بأن جاء فيه عيب، سيارة جاءها حادث، أو استعملت تحركت من مكانها واستعملت استعمالا ينقص ثمنها، أو أن البناء استهلك أو أصبح قديما أو نحو ذلك من الأمور المتعلقة بهذا المعنى، فإنه إذا تغيرت صفتها بما ينقص بها الثمن لا مطلق التغير فإنه يجوز الشراء، لأنه في هذه الحالة عندما تغيرت الصفة نقصت القيمة، فحينئذ يكون شراؤه لها بنقص القيمة ليس ذريعة للربا، وإنما وليس ذريعة أيضا للعينة، فليس درهم بدرهمين وبينهما حريرة، الحرير لم تتغير، فلما تغيرت فتغير الصفة ينزل منزلة تغير السلعة في بعض الأحكام. الحالة الثانية قال المصنف رحمه الله أو يقبض ثمنها. قوله أو يقبض ثمنها هذا يدلنا على أنه إذا قبض الثمن المؤجل أو كان حالا وقبض ذلك الثمن فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يشتري السلعة مرة أخرى. رجل باع سلعة لآخر بألف ثم قبض تلك الألف ثم قال أريد أن أشتريها منك ب500 يصح ولو لم تتغير السلعة، لأنه ليس فيها حيلة إقراض، فقد قبض الثمن كاملا، فقد قبض الثمن كاملا ثم باعها عليه أو ثم اشتراها منه مرة أخرى. يهمنا هنا مسألة ربما لم يشر لها الفقهاء لكن ظاهر كلامهم يدل عليها، أن قولهم ثم يقبض أو يقبض ثمنها أن مرادهم أن يقبض كل ثمنها. ولماذا قلت هذا الشيء؟ لأن الآن في وقتنا أصبحت الديون تقسط في السداد، فنقول لا يكون الشراء للسلعة التي لم تتغير صفتها بما ينقصها إلا إذا سدد ثمنها كاملا لا بعضه، فلا بد أن يكون قد قام بسداد كامل ثمنها. وإن اشتراها أبوه أو ابنه ونحوهما ولا حيلة أو اشتراها. نعم نقفنا، هذه الحالة الثالثة وهي في الحقيقة ليست حالة، ولكن يعني من باب ليست حالة فيها يجوز شراؤه، وإنما اشتراها غيره، فقد انعقد الإجماع أن هذه السلعة المباعة نسأ أن يجوز بيعها لطرف ثالث لا تعلق بهما. لكن أراد المصنف أن يبين أنه إن اشتراها أصول البائع أو فروعه، فقال لو اشتراها أبوه أو ابنه فإنه يجوز بشرط أن لا يكون حيلة، فيشترونها ثم ينقلون ملكيتها بعد ذلك للبائع الأصلي، فإن هذه حيلة ثلاثية لبيع العينة فلا يصح كذلك. إذن عندنا مسألتان، قوله وإن اشتراها أبوه أو ابنه ولا حيلة، قوله ولا حيلة، إذن ولا حيلة بشرائهم لهذه السلعة ليردوها للبائع الأصلي. مفهوم هذه الجملة أنه إن وجدت حيلة فإن العقد يحرم ولا يصح. صرح بهذا المفهوم مرعي ومنصور بأنه إذا كان شراء الابن أو الأبي أو نقول غيرهما كذلك، قد يكون قريبا كالزوجة أو الوكيل إن اشترى بصفته الشخصية أو البنت أو الصديق أو الجار في المحل الذي بجانبه، فنقول إنها محرمة وتكون عينة ثلاثية، وسأشرح العينة الثلاثية عندما ننتهي من هذه المسألة. نعم. قال المصنف رحمه الله: أو اشتراها من غير مشتريها أو بمثل الثمن. نعم، نقف هنا. قال الحالة الرابعة: لو اشتراها من غير مشتريها، بأن يكون الذي اشترى السلعة بثمن مؤجل قد انتقل ملكه لهذه السلعة لغيره، بأن مات فورثه غيره، أو وهب هذه السلعة لغيره، أو باعها لطرف ثالث، ونقول ولا حيلة كما مر معنا في السورة السابقة، فإنه كذلك باتفاق لمالك البائع الأول أن يشتريها. نعم. الصورة الخامسة: أو بمثل الثمن. نعم، قول المصنف أو اشتراها بمثل الثمن، المراد بمثل الثمن إما المؤجل أو الحال غير المقبوض. رجل باع لآخر سلعة بخمسة مؤجلة بعد سنة، فقال أنا أشتريها منك الآن بخمسة، نقول يجوز، لأن لو فرضنا أن السلعة غير موجودة فقد كان لك عليه في الذمة خمسة مؤجلة وأقبضته خمسة حالة، فنتيجة التصرف وهي الحريرة التي في الوسط إذا أزلتها أنها خمسة بخمسة، وخمسة بخمسة هي قرض وجائز ولا حرج في ذلك. وذاك قال أو اشتراها بمثل الثمن. عندنا مسألة ثانية وهي لو اشتراها بأكثر من الثمن، هنا لم يقل شيء، لم يقل إنه جائز، ولكن سبق في مفهوم الجملة التي مرت معنا قبل سطرين أو ثلاثة قال بأقل مما باعها به، فإنه لو اشتراها بأكثر من ذلك مفهوم الجملة السابقة أنه يصح. إذن المفهوم بقوله بأقل يصح لو اشتراها بأكثر، بينما مفهوم بقوله بمثل الثمن أنه لا يصح أن يشتريها بأكثر. تعارض المفهومان، وسأذكر أو أذكر الأرجح منهما، ما هو يعني ما هو الصحيح منهما. الصحيح هو مفهوم الأولى، وقد صرح الإمام أحمد في مسائل إسحاق المنصور أنه لو اشتراها بأكثر صحت، وقد صرح بذلك أصحابه من بعده، ولم أقف ولا شك قصور البحث أن أحدا منع من الشراء بأكثر. صورة ذلك أن رجلا باع سلعة لآخر بخمسة مؤجلة ثم ندم على بيعها فأراد أن يشتريها، فقال أعطيك خمسة، قال لا أنا لي رغبة بالسلعة وإنما أعطني ستة، فأخذ هذه السلعة منه بستة، يقول هذا يصح لأن المؤجل أقل من المقبوض، فتوقع حيلة الربا غير مقبولة. طبعا قلت لك نص عليها أحمد هذه الأكثر، وهو مفهوم الجملة الأولى، مما يدل على أن الجملة الثانية مفهومها غير مراد. نعم. أحسن الله عليكم. أو بنقد آخر غير الذي باعها به. نعم، هذه السادسة، وهو أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل أو غير مقبوض بنقد ما كالذهب مثلا، ثم يشتريها بنقد آخر مختلف كالفضة. وبناء على ذلك بعض العلماء يعبر عن هذه الصورة قال أو أن يشتريها بغير جنس الثمن، لا يلزم أن يكون نقدا، الصواب أنه لا يلزم أن يكون نقدا، قد يكون بغير النقد، فقد يكون بأوراق مالية كاشتريها بريالات ثم يبيعها بريالات ثم يشتريها بجنيهات، أو قد يكون باعها بسيارة ثم اشتراها بغير ذلك، والعروض سيأتي الإشارة إليها بعد قليل. فالمصنف عندما أفرد النقد ليفرق بينها وبين الصور التي بعدها وهي قضية العرض أو العرض ونحوه وغيرهم، جمع الصور الثلاث هذه والتي بعدها والتي بعدها، فقال إذا باعها بغير جنس الثمن. طيب عندي هنا، إن أذنت لي، عندي هنا نمر على الجملة بسرعة ثم نأتي تفريع عيني عليها. قوله بنقد آخر غير الذي باعها به وضح من لنا معناها، فإنه يكون قد باعها بنقد كالذهب ثم اشترها بنقد آخر كالفضة. عندنا هنا مسألة، وهي أن هذه المسألة هو الذي مشى عليه المصنف ومشى عليه صاحب المنتهى وكثير من أصحاب أحمد، وسأذكر خلافا في هذه المسألة لأن المتأخرين خالفوا فيها، ومنهم صاحب الغاية ومن وافقه، وذلك أن الموفق ذكر أن من اشترى سلعة بنقد غير الجنس الأول الذي اشتراها به فإنه لا يجوز له ذلك، قال لأنهما جنسان يحرم التفاضل بينهما، هكذا ذكر. الآن نعم مشى على هذا الرأي، ثم إن صاحب الإنصاف صوب قول صاحب الموفق وقال إن هذه الصورة الصواب المنع منها بأن يشتريها بدراهم ثم يردها دنانير، أو ثم يشتريها مرة أن يبيعها بدراهم ثم يشتريها بدنانير، ووافقه كذلك من المتأخرين مرعي، فقال إنه يجوز خلافا لهما أي لصاحب المنتهى والإقناع. هذه المسألة الأولى في قضية الخلاف في هذه المسألة، وهو الإشارة لخلاف مرعي وتصويب صاحب الإنصاف واختيار صاحب الكافي خلافا لما مشى عليه المتأخرون من أصحاب أحمد. المسألة الثانية أن الحيلة ذكرها أصحاب أحمد في مسألة لو اشتراها أبوه أو ابنه، ولم يذكروها في هذا الموضع، والصواب ذكرها، فإن من اشترى سلعة بنقد غير الثمن بغير النقد الذي باعها به نسيئة إن كان قصده الحيلة فيحرم، مثل أن يكون سعر الصرف موحد كما هو بين الريال والدولار مثلا، فبدلا من أن يشتريها بالريال جعلها بالدولار لكي يخرج من الإشكال. وقد صرح بأن هذا المعنى، وهو أنه إذا اشتراها بنقد آخر من باب الحيلة يحرم، صرح بذلك منصور في حاشيته على الإقناع، قال وأما إن كان ذلك من باب الحيلة فإن قياس المذهب البطلان، وهو كما قال، ويتأكد الحيلة فيه فيما لو كان سعر الصرف يعني قريبا بأن يكون في يوم واحد مثلا، فسعر الصرف لا يتغير في اللحظات القليلة إلا شيئا يسيرا، أو يكون ثابتا مثل الريال مع الدولار عندنا في المملكة. نعم، التي بعدها. قال المصنف رحمه الله أو اشتراها بعرض أو باعها بعرض. نعم، نقف هنا. قوله أو اشتراها بعرض أو باعها بعرض، هاتان صورتان وهي السابعة والثامنة، أنه يجوز له في هذه الحالة أن يشتريها بنقد، مثل أن يكون قد باع السلعة بعرض، باع البيت في مقابل أرض أخرى ثم اشترى البيت بنقد، قال يجوز. والصورة الثانية أن يكون قد اشتراه بنقد بعدما باعها بعرض، فنقال والصورة الثانية أن يكون قد اشتراها بعرض ثم بعد ذلك يبيعها بنقد، والتي بعدها أن يكون اشتراها بنقد ويبيعها بعرض، كلاهما جائز، وتدخل في عموم مسألة أن يكون قد باعها بغير جنس الثمن. لكن من فوائد فصل هذه المسألتين عن المسألة السابقة أن الموفق لما حكى الخلافة في المسألة السابقة ومال إلى خلافه، ذكر أنه لو اشتراها بعرض ثم باعها بنقد أو اشتراها بنقد ثم باعها بعرض، أنه لا خلاف فيهما أنها جائزة. فحينئذ نقول عبارة المصنف في التفريق بين المسائل مثمر ثمرة لمن أراد أن يشرح بأن الأولى فيها خلاف قوي جدا عند المتقدمين عند المتوسطين والمتأخرين، وأما السابعة والثامنة وهي قوله أو اشتراها بعرض أو باعها بعرض لا خلاف فيها، نفى الخلاف الموفق. ثم اشتراها بنقد. نعم، ثم اشتراها بنقد، هذه التي سبقت معنا تتمة السابقة. أحسن لكم. صح ولم يحرم في جميع الصور السبع أو الثمان السابقة كلها، فإنه يصح ولم يحرم ذلك، لأمن ما يفضي إليه من ذريعة التحيل على بيع العينة. الآن سيبدأ المصنف بالصورة الثانية التي ذكرت لكم، السابقة محمولة على إذا كان لم يكن قد قصد البيع الثاني أو العقد الثاني عندما أنشأ العقد الأول. هنا سيتكلم المصنف فيما لو قصد العقد الثاني عند إنشاء القصد الأول، وهي الصورة الثانية. تفضل. وإن قصد بالعقد الأول الثانية بطلا، قاله الشيخ وقال هو قول أحمد وأبي حنيفة ومالك. قال في الفروع ويتوجه أنه مراد من أطلق. نعم، هذه الصورة الثانية يقول فيها المصنف أن من قصد عند إنشاء العقد الأول أن يكون بعده عقد ثان بشراء السلعة التي بيعت نسأ أو بثمن لم يقبض بثمن حال، فإنه يبطل العقد الأول والثاني، وهي مسألة العينة، الأولى من باب سد الذريعة للعينة والثانية من باب العينة. قوله قاله الشيخ، المراد بالشيخ هنا الشيخ تقي الدين، وأنا أؤكد لأن المصنف يسمي الشيخ تقي الدين بالشيخ، صاحب الفروع يسمي الموفق بالشيخ، فمصطلح الشيخ يختلف باختلاف الكتاب الذي تجده فيه. قال وقال هو قول أحمد وأبي حنيفة ومالك أن العقدين يبطلان. ثم قال قال في الفروع ويتوجه أنه مراد من أطلق، يعني أن صاحب الفروع يقول إن الذين أطلقوا أن العقد باطل لا يقصدون به الصورة الأولى والثانية فقط، وإنما مرادهم التفريق بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية. إذن فمن أطلق بطلان العقد الأول والثاني مراده إذا قصد، وأما إذا لم يقصد فإنه في هذه الحال نقول العقد الأول ليس بباطل. فصاحب الفروع يقول لا خلاف عند أصحاب أحمد أن الصورة الأولى التي لم يقصد فيها العقد الثاني عند إنشاء العقد الأول أن الأول صحيح والثاني باطل، هكذا ذكر. نعم. وهذه المسألة تسمى العينة. نعم، هذه المسألة تسمى العينة. العينة ما هي؟ هي الثانية، إذا قصد بالعقد الأول العقد الثاني، وأما إذا لم يقصد فهي ذريعة العينة وليست عينة، وإنما ذريعة العينة لحديث عائشة وزيد رضي الله عنهما. وسميت عينة تفضل لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا وعكسها مثلها. نعم، لما سميت عينة؟ قال لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها أي بدل السلعة عينا أي نقدا. هو في الحقيقة اشترى سلعة بثمن مؤجل ب120 ولم يأخذ السلعة، لم يستلمها إلا مرورا يسيرا في يده، فإنها لم تتغير صفتها ولا غير ذلك بالاستخدام، فباعها فتحصل على نقد وهو العين، وهو قليل أقل مما باع مما اشتراها به، وهذا حاضر أي استلمه الآن. ثم قال المصنف وعكسها مثلها. هذه مسألة أريد أن أبين أن المصنف هنا قال وعكسها مثلها، بينما المصنف في زاد المستقنع قال لا عكسها. فقد يفهم أن المصنف له قولان في مسألة عكس العينة، هل هو جائز أم أنه حرام؟ فقد يقال إنه هنا ذكر أنها محرمة، وفي الزاد قال إنها جائزة. والأقرب ما ذهب إليه منصور أنها مسألتان، المسألة الأولى تسمى عكس العينة، والمسألة الثانية نسميها معكوسة العينة، نسميها معكوسة العينة بأن تعكس. فعكس العينة محرم، وأما معكوس العينة فجائز. نبدأ بمعكوس العينة لأنه سهل، وهو الذي ذكره هناك في الإنصاف وبما فصل، وأذكر ما فسر به منصور تلك المسألة الجائزة. فقول المصنف في الزاد لا, لا, لا عكسها، بيّن منصور أن المراد بأن يكون قد اشتراها لا بأقل بل بالعكس بأكثر مما باعها به، فإنه في هذه الحالة تجوز. فمعكوس العينة هو أن يشتري السلعة التي باعها نسأً بثمن أكثر مما اشتراها به، هذا يسمى المعكوس، هكذا فسره بمنصور وهو الأقرب. فلا يكون في المسألة عند المتأخرين قولان وإنما قول واحد. أما عكس العينة وهي مسألتنا، فبدلا من أن يكون الذي يريد العين ويتحقق له يعني النقد مشتريا، فإنه يكون بائعا، فيكون الشخص عنده سلعة ويريد نقدا، فماذا يفعل؟ يأتي بهذه السلعة فيبيعها بنقد مقبوض، يبيع سلعة ما ب100 ثم يقبض ال100، ثم بعد ذلك يشتري هذه السلعة التي باعها ب100 بسعر أكثر منها مؤجل، فيشتري هذه السلعة ب120 وترجع السلعة له، فرجعنا إلى درهم بدرهمين وبينهما حريرة، فنتيجة العقد أن في ذمته للطرف الآخر 120 وقبض من الطرف الآخر 100، فإنه في هذه الحالة يكون محرما كذلك. إذن الفرق بين العينة وعكس العينة أن الذي تحصل على العين وهو النقد إن كان هو المشتري فهي عينة، وإن كان هو البائع فهو عكس العينة، فإن كان عينة فإنه يبيعها بأكثر، فإنه يشتريها الطرف الآخر بأقل مما باعها به، وهنا يشتريها بأكثر مما باعها به، عكس، لأن العبرة بمن يقصد العينة وهو النقد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن العينة ألمح المصنف لصورة صرح بها بعض أصحاب الإمام أحمد، وهو ابن أبي المجد، ابن أبي المجد من تلاميذ الشيخ تقي الدين ومن قرناء ابن مفلح، وله كتب منها تعليقة له لم تطبع، وله طبع من كتبه فيما أعلم كتاب واحد وهو المقرر على المحرر. من كلام ابن أبي المجد أنه لا تصح العينة الثلاثية، والعينة الثلاثية بأن يكون الشخص يبيع سلعة لآخر ولكنه لا يشتريها، وإنما يأتي طرف ثالث فيشتري هذه السلعة بأقل مما بيعت به، ثم يرجعها للطرف الأول بالسعر الذي اشتراها به. فإذا كان هناك مواطأة بين الطرف الأول والثالث فلا شك أن هذا العقد محرم ويكون عينة ثلاثية، صرح بالثلاثية ابن أبي المجد، وهي موجودة في كلامهم أولا حينما قالوا لا حيلة لما قالوا بابنه وأبوه لا حيلة، أو اشترها من غير مشتريها كذلك ولا حيلة، فلا يكون الحكم كذلك. وهذا موجود كثيرا عند بعض الذين يقومون بالتمويل قبل فترة قبل منعهم، الذين يقومون بالتمويل في بعض السلع، بعضهم يجعله من الهيل، بعضهم من البن، بعضهم من الرز، بعضهم القماش، قديما كان القماش الذي هو القماش الثياب، ثم بعد فترة صار عند بعض الناس صابون، بعض الناس مكيفات، هي نفس الفكرة، يأتي شخص فيشتريها ثم يشتري الثاني، يأتون بطرف ثالث متفق مع الطرف الأول فيشتري من المشتري، فهذه عينة ثلاثية محرمة ولا تجوز. والحقيقة أن بيع العينة بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكثر في آخر الزمان وأنه من علامات الساعة، وهو كذلك، فإن بيع العينة كثير جدا، وخاصة إذا أضيف له ما يتعلق بالتورق الذي سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال الشيخ: ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر حتى يقلب عليه الدين. نعم، فقط من باب ما سبق، يعني فقط لن أختم بمسألة من باب إعادة ما سبق نبه لها عثمان، أن بيع العينة محرم، والبيع الذي والشراء، وأنا نقول البيع والشراء الذي هو لسد ذريعة الوقوع في العينة محرم، وكلا العقدين يحرم بستة شروط، أورد هذه الشروط الستة عثمان اختصارا، وهي مأخوذة من كلام المصنف والمنتهى، نمر عليها مرورا من باب الاحتياط، من باب التذكير. الشروط التي يحرم بها بيع العينة والبيع الذي هو سد لذريعة بيع العينة: الشرط الأول أن يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن في العقد الأول، والشرط الثاني أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله أو من تواطأ معه، يجب أن نزيد هذه خروجا من الحيلة فيه، من تواطأ معه واتفق معه، وهي الحيلة الثلاثية. الشرط الثالث أن يكون العقد الثاني قد اشتراها من المشتري نفسه أو من وكيله، لا من طرف آخر، فلو اشتراها من وارثه أو الموهوبة له أو المباعة عليه فإنها تجوز حينئذ. الشرط الرابع أن يكون الثمن الذي كان به العقد الثاني من جنس ثمن العقد الأول، فيشمل ثلاث صور: لو اختلف النقدان، أو كان لو اختلف النقد والثمنين، أو كان أحد الثمنين عروضا. الشرط الخامس أن يكون الثمن فيها، أي في العقد الثاني، أقل من الثمن في العقد الأول، ويخرج من ذلك صورتان: لو كان مثله أو أكثر منه. والشرط السادس والأخير أن لا تتغير صفة البيع تغيرا تنقص به القيمة، لا مطلق التغير. نعم، تفضل. قال الشيخ: ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر حتى يقلب عليه الدين. أحسنت. قول المصنف هنا قال الشيخ، يعني به الشيخ تقي الدين، ومر معنا أن كل موضع يقولون قال من غير واو ومن غير ذكر خلاف فإنه يدل على أن هذا القول هو المعتمد في المذهب، وهو كذلك، فإن هذا القول الذي ذكره المصنف منسوبا للشيخ جزم به جماعة من أصحاب أحمد من المتأخرين، ولكن نسب للشيخ، يعني من باب نسبة الفضل لأهله وبيان مكانة الشيخ عليه رحمة الله تعالى عند المتأخرين خاصة. قول المصنف ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر حتى يقلب الدين، هذا فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة قلب الدين، والمسألة الثانية الحكم الذي أورده الشيخ تقي الدين. قلب الدين أولا هو حرام باتفاق، هكذا عبر مرعي وقال إنه يحرم اتفاقا، فكل قلب دين فإنه لا يجوز. قلب الدين معناه الكلي، قبل أن نأتي لصوره لأن صوره كثيرة. قلب الدين هو أن يكون الشخص عليه دين لآخر، ثم إنه إذا جاء وقت السداد لا يستطيع السداد، فحينئذ يقلب هذا الدين إلى دين آخر أكثر منه، لأنك تريد أمدا زائدا فيزيد عليك في الدين. صورته التقليدية هي الفائدة التراكمية، تسمى الفائدة العقدية أو الفائدة القانونية، كلاهما واحد، أنك إن تأخرت في السداد فإن عليك فائدة في كل شهر كذا، هذا من باب قلب الدين والفائدة فيه، وهي تدخل بطريق أو بآخر في قلب الدين. أما صور قلب الدين التي قد تكون ظاهرها الإباحة ولكنها محرمة فهي متعددة، وأذكر من الصور صورتين. أورد الصورتين الشيخ محمد بن إبراهيم في بعض مراسلاته لتحذير العامة من الوقوع فيه لكثرة وقوع الناس فيه. أول هاتين الصورتين أنه إذا حل أجل الدين على المدين فإنه يقلب هذا الدين النقدي إلى زاد، عبر الشيخ بالزاد يعني إلى طعام في ذمته، فيكون مثلا المدين فلاحا فيقول في ذمتك 1000 تسلمها في الشهر الفلاني، لما جاء هذا الشهر لم يستطع السداد فقال إذن بدل هذا 1000 أريد منك 50 أو 70 صاعا، فيزيد في البر أو الشعير أو التمر فيجعلها في ذمته مؤجلة بقيمة أكثر من 1000. وهذه صورة واضحة في قلب الدين وأنها لا تجوز، وحكي الاتفاق عليها لحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، قال أحمد أجمعوا على حرمة بيع الكالئ بالكالئ، وسيأتينا حكم بيع الدين فيما بعد. الصورة الثانية التي أورد الشيخ محمد إبراهيم، طبعا سنتوسع إن شاء الله في قلب الدين عندما نتكلم عن بيع الدين في باب الربا. الصورة الثانية ذكر الشيخ محمد أن بعض الناس إذا حل الأجل فالدائن يدفع للمدين دراهم هي رأس المال في السلم ظاهرا، وبعد ذلك يردها للتاجر عما في ذمته. كيف يكون للتاجر على المدين 1000، فإذا حل الأجل يقول سأعطيك الآن 1000 نقدا لأشتري بها 1000 صاع تمر، 1000 صاع التمر ستسلمه لي بعد سنة أو بعد 6 أشهر قيمته 2000 في الحقيقة، فيقول فيعطيه 1000 ثم يأخذ 1000 من سداد الدين الأول. وهنا هو من باب قلب الدين، لأنه شرط لنصا أو عرفا أن العقد الثاني يجب أن يسدد به العقد الأول، وقد حكي الاتفاق على عدم جوازه. وهذه الصورة من قلب الدين هي الكثير منها موجود في البنوك في سداد المديونية على أن يقلب له دينا آخر، ولا أدري هل يعني أنسب أن نتكلم عنها الآن أو نتكلم عنها فيما بعد لكي لا يضيق علينا الوقت. إذن هاتين الصورتين كثيرا ما يقع فيها الناس، سواء من شركات التمويل أو يقع فيها أيضا من الأفراد، وهي التي حكي الاتفاق على عدم جوازها، وهو مسألة قلب الدين. المسألة الثانية كلام الشيخ عندما قال ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر حتى يقلب عليه الدين، يعني الشخص إذا كان عاجزا عن السداد فالأصل هو إنظاره، فإن لم ينظره ماذا سيفعل؟ سيرفع إلى القاضي ليحبسه، لأجل أنه حتى يثبت إعساره فيبقى في الحبس حتى يثبت الإعسار، وهذا يسمى حبس الاستظهار، يستظهر هل هو معسر أم ليس بمعسر، وليس حبس عقوبة. فيقول الشيخ إن هذا من باب الإكراه للمدين على قلب الدين، فكأنه يقول إما أن تقلب الدين وإما أن أحبسك عند القاضي حتى يثبت إعسارك. هذا معنى قول الشيخ ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر حتى يقلب عليه الدين، فالمحرم من جهتين الإلجاء إلى قلب الدين وقلب الدين نفسه، فكلاهما محرم، كلا الأمرين محرم. ثم قال ومتى قال إما أن تقلب وإما أن تقوم معي إلى عند الحاكم، وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده وهو معسر، فقلب على هذا الوجه، كانت هذه المعاملة حراما غير لازمة باتفاق المسلمين، فإن الغريمة مكره عليها بغير حق. نعم، إلى هنا انتهى. هذه هو التي فيها تفصيل الشيخ تقي الدين. نحن قلنا إن هذا الفعل محرم لا شك في حرمته، لكن هل يكون لازما أو غير لازم؟ ذكر الشيخ أنه غير لازم، وشرح صورة الإلجاء بنحو ما ذكرت قبل قليل. قال: إذا قال أي الدائن للمدين: إما أن تقلب فتأتي بقلب الدين المحرم إجماعا، وإما أن تقوم معي عند الحاكم، تذهب معي عند المحكمة أو القاضي وغيرهم. وخاف أي المدين أن يحبسه الحاكم، وهذا الحبس قلنا هو حبس الاستظهار وليس حبس عقوبة، إنه يستظهر أهو مليء أم ليس بمليء لكي لا يهرب، فإن كانت له أصول وكانت له أموال سدد دينه. قال: لعدم ثبوت إعساره عنده، لعدم ثبوت إعسار المدين عند الحاكم. قال: وهو معسر أي حقيقة وليس من باب المطر. قال: فقلب على هذا الوجه لأجل ضغط هذا الرجل عليه وإلجائه، قلب الدين بالطريقة التي سبقت معنا أو أحد الطرق المختلفة في قلب الدين. قال: كانت هذه المعاملة حراما غير لازمة، هذا بمعنى الكلام السابق في قوله حراما في قوله ويحرم على صاحب الدين، المعنى الزائد قوله غير لازمة، فيصبح هذا العقد غير ملزم، فيجب على القاضي ألا يلزم بالعقد الثاني لأنه تحت الإكراه والإلجاء. قال: باتفاق المسلمين فإن الغريمة مكره بغير حق. الحقيقة قول الشيخ أن باتفاق المسلمين هو نظر للمعنى لا لنص المسألة، فإن الفقهاء لم يصرحوا بذلك، وإنما الشيخ نظر لمعنى الإلجاء، فإن التهديد والوعيد بالحبس لغير وجه حق، فإن حبس الاستظهار ليس مستحقا للحبس كعقوبة، ولكن الاستظهار حالة هو نوع إكراه، فنظر الشيخ لهذا المعنى لا لأن هذه الصورة باتفاق. والشيخ تقي الدين دائما ينظر للمعاني في حكاية اتفاقات لا في الأحكام. ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الأئمة فقد أخطأ في ذلك وغلط. نعم، نقف هنا. نسب إلى بعض أهل العلم جواز التحيل في المعاملات، وذكروا أن الذين يذهبون التحيل هي مدرستان، وينسبون ذلك كثيرا لمذهب الشافعي وكذلك أحيانا لمذهب أبي حنيفة، ويقولون إنهم يأخذون بشكلية العقد لا بالحيلة. الشيخ عليه رحمة الله الشيخ تقي الدين يقول: انظر، ما كان من باب الإلجاء فباتفاق أهل العلم أن هذا العقد محرم ولا يصح، وإنما النزاع في العقد الاختياري لا في العقد الملجأ عليه، لأن العقد الملجأ عليه يقول باتفاق أن الملجأ عليه لا يكون لازما، فإنه كما أنه لا طلاق في إغلاق فكذلك لا عقد في إكراه ولا في إلجاء، ومن الإلجاء التهديد بالحبس. ولذلك يقول الشيخ: فقد أخطأ في ذلك وغلط في نسبة هذه الأقوال إليهم، إنما الخلاف عندهم تفضل، وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة. نعم، مثل التورق والعينة هي التي تنازعوا فيها اختيارا بأن يكون الشخص قد ذهب إلى العينة أو التورق عند من رأى حرمة التورق، أو عند من تعامل بالتورق بصورة تشبه العينة كالتورق المنظم مثلا، فإنهم تنازعوا فيه من باب الاختيار لا من باب الإجبار. انظر معي، من باب الاختيار لا من باب الإجبار، بأن يكون الشخص محتاجا راغبا، لنقول محتاجا راغبا في نقد فذهب إلى العينة، راغبا في نقد فذهب إلى التورق، لا أن الدائن هو الذي ألجأه لفعل هذا العقد. ولذلك فإن بعض جهات التمويل عندما تقوم بالإلزام بالتورق عند التأخر عن السداد، في الحقيقة أن هذا وإن كان عقدا اتفاقيا في البداءة أو أن يكون عقدا نموذجيا عندهم، هو داخل في هذه الصورة التي يجب أن يقال على كلام الشيخ تقي الدين أنها باتفاق محرمة، لأنها من باب الإلجاء وليس من باب الاتفاق. نعم، انتهى كلام الشيخ تقي الدين. قال مصنفه رحمه الله: ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 ب150 فلا بأس، وهي مسألة التورق. نعم، هذه المسألة وهي مسألة التورق، والحقيقة هذه مسألة التورق لو تلاحظ أنها سطر واحد، وفي وقتنا المعاصر من أكثر العقود تعاملا في جهات التمويل بنكية أو مؤسسات شركات تمويل ومؤسسات تمويل بل حتى أفراد عند الإقراض هو التورق، فأصبح التورق الآن سمة واضحة كبيرة في قضية التعامل. والتورق يجب أن نقول إنه ليس صورة واحدة، بل التورق لنقول إنه 3 صور باعتبار هل هو حيلة للوقوع في الحرام أم لا. فقد يقوى قصد الحيلة للوقوع في بيع العينة فلا شك في حرمته فيكون ملحقا بالعينة، وقد يتوسط ف فهذا الذي قد يحكى فيه الخلاف وقد يخف ويكون توقع الحيلة نادر. مثال الخفيف أن المرأة يأتي لسلعة فيشتريها بسعر معين لنقل اشترها ب150 كما عبر المصنف ثم باعها بسعر أقل مستعجلا، فإنه في هذه الحالة واضح أنه قصده للتحيل على الربا يكون أقل من غيره، بخلاف من الذي اشترى السلعة وباعها لصاحبها فهي بيع عينة وقد يكون بين ذلك مراحل. ولكن لو قلنا الآن إن عامة التمويلات التي تصدر من البنوك أغلبها وليس كلها يدخل في باب التورق لما كان ذلك مستبعدا، ولذلك ربما 60% من المنتجات المالية التي تصدر في البنوك وربما تزيد عن ذلك من غير إحصاء دقيق مني هي تدور في دائرة التورق، فكل الإقراض بل أصبح هناك تورق عكسي، يصبح العميل هو الذي يعني يتورق للبنك، وأصبح هناك تورق يسمونه التورق المنظم، وهناك تورق أيضا يسمونه التورق الدوار، وهناك منتجات مالية كثيرة متعلقة بالتورق. باختصار أن أغلب ما يقام به الآن هو مركب من عقد المرابحة الذي تكلمنا عنه قبل الآمر بالشراء، ثم بعد عقد المرابحة يكون فيه تورق. فصورة المرابحة هو أن يأتي الشخص لجهة التمويل فيقول اشتر لي السلعة الفلانية التي تباع ب100 وسأشتريها منك ب120، هذه تسمى مرابحة لأنه قال ستربح علي 20%، للآمر بالشراء لأنه قال اشتر لي هذه السلعة وسأشتريها منك. النزاع كله في قضية هل هذا ملزم أم ليس بملزم، تكلمنا عنها في درس ماضي، إلى هنا يسمى مرابحة وهي داخلة في عقد البيوعات. متى يكون تورقا؟ إذا كان هذا الذي اشترى هذه السلعة أراد أن يجعل هذه السلعة ورقا أي فضة فيقلبها نقدا، فحينئذ يسمى تورق، فيأخذ السلعة لا ليسكن البيت ولا ليستخدم السيارة ولا لينتفع بتلك السلعة بعينها، وإنما اشتراها ليبيعها مباشرة، فحينئذ قلبها ورقا، هذا يسمى التورق. أصبح هناك منتج يسمونه المنظم وهو الكثير الآن، بأن تكون شركة التمويل تعطي الشخص ورقة تقول اشتري منا السلعة بعقد المرابحة، وفي نفس الوقت تقول خذ ورقة وقع لنا أنك وكلتنا أو وكلت أحد وكلائنا ببيع هذه السلعة، فيكون شراء السلعة وبيعها من شخص واحد تولى طرفي العقد، هل هذا يصح أم لا؟ أيضا قد يكون هذه المعاقدة الآجال المتعلقة بها دوارة، يعني يختلف السعر الثمن فيجعلون كل سنة عقد تورق جديد لأجل أن يربطوا الربح الذي يتحقق كل سنة بمؤشر الفائدة في البلد. مؤشر الفائدة في البلد عندنا حاليا يسمى السايبر، ربما يتغير هذا المؤشر فيما بعد، من هناك نية تغيير مؤشر الفائدة بناء على معايير محاسبية معايير يعني معينة. أيضا هناك تطورات فيما يتعلق بالتورق المنظم، في التورق الإلزامي إذا تأخرت في السداد نقلبه إلى تورق، كل شهر نقلب لك تورقا جديدا ليحسبوا عليك فائدة. هذه الاستعمالات للتورق الشديدة جدا تجعل التورق حيلة واضحة لبيع العينة الذي هو الربا، درهم بدرهمين وبينهما حريرة، فقد تكون السلعة في مكانها لا تتغير، مثل بعض المعادن بلاتيوم وغيرها من المعادن، السلعة في محلها تباع في اليوم 21 و30 و40، وأقول هذا على سبيل التقليل لا على سبيل التكثير، بل قد تباع أكثر من ذلك وهي لم تتحرك في مكانها، وصاحبها يعرف أنه لن يغلق السوق إلا وقد رجعت الأوراق ملكيتها له. وأحيانا يعني يكون كثير من الأشياء التي تدل على أنها درهم بدرهمين وبينهما حريرة. هذا الذي جعل بعضا من الناس أو كثيرا من الناس، لا أقول فقهاء بل قد يكون من عامة الناس، بل تستغرب إذا قلت لك أنه كتب بعض غير المسلمين إن هذا التصرف لا فرق بينه وبين الربا التقليدي إلا في تطوير الإجراءات، وهذه البيع والشراء قد يترتب عليه رسوم معينة وضرائب معينة فتجعل الرسوم فيها أعلى، فيقول لكي نخسر هذه الرسوم نأخذ التمويل التقليدي بالربا التقليدي، فلم يكن هناك بيع ولا شراء. وهذا الذي ربما نقول إن الشيخ تقي الدين لما نقل عنه قولا نقل عنه التحريم وهو الذي نقله ابن القيم، ونقل عنه الكراهة فقط وهو الموجود في كتبه، يبدو على اختلاف الحال من صورة إلى صورة في التورق، فإن بعض الصور قد ترقى ويظهر فيها الحيلة على الربا، وبعضها يؤمن فيها الحيلة على الربا والعينة، وبعضها متوسط يختلف فيه الأنظار. هنا نرجع لكلام المصنف من باب التوضيح، يقول لو احتاج إلى نقد. تعبير المصنف في قوله لو احتاج إلى نقد هذا لطيف، وافق فيه ابن القيم، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجوز الذهاب للتورق إلا عند الحاجة، ولذلك فإن العقود منها ما هو حلال مطلقا، ومنها ما هو حرام مطلقا، ومنها ما هو حلال عند الحاجة فقط دون ما عدا، مثل شراء المصحف يجوز عند الحاجة إليه مر معنا، ومما يجوز عند الحاجة كما صرح به ابن القيم وهو ظاهر كلام المصنف وهو التورق، فقد صرح ابن القيم أنه إنما يجوز عند الحاجة بأن يكون الشخص محتاجا لنقد، وأما مجرد تكثرا أو يتورق لأجل أن يسافر نزهة أو يأتي بشيء تكميلي فالأصل فيه المنع، هو صريح كلام ابن القيم وهو مفهوم هنا من كلام المصنف حينما قال ولو احتاج إلى نقد. واضح أن قوله إلى نقد أي ليس محتاجا إلى سلعة، فليس محتاجا للبيت نفسه فيشتري البيت عن طريق التمويل، فإنها تسمى مرابحة باسم الحديث. قال فاشترى ما يساوي 100 ب150، اشتراها بثمن أعلى لأنه سيشتريها بثمن مؤجل، إذن قوله اشتراها 150 أي بثمن مؤجل، إما لكونه مؤجل باعتبار الأجل فيكون نسيئة أو غير مقبوض والرجل لم يطالبه حالا. ثم بعد ماذا فعل؟ ثم باعها بالمئة التي هي قيمتها فيبيعها بقيمتها، هذا يقولون يصح، وذلك قال المصنف فلا بأس، وهي مسألة التورق المشهورة عندنا قديما عند الشيبان يسمونها الوعدة، مسألة التورق هي الوعدة وليست العينة، وقد كان يعني يتعامل بها كثيرا في بعض الأسواق في غربي الجامع الكبير في الرياض قديما، والآن الذي يقوم بمسائل التورق هي البنوك وليس التجار. أحسن الله عليكم. وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجوز، فإن اشتراه بثمن آخر وسلمه إليه ثم أخذه منه وفاء أو لم يسلمه إليه بل اشترى في ذمته وقاصه جاز. هذه المسألة هي شبيهة بالعينة لكنها ليست متعلقة بالثمن وإنما متعلقة بالمثمن، وهي مسألة إذا باع ربويا بنقد مؤجل هل يجوز شراء الربوي أم لا. يقول المصنف، طبعا هو ذكر المصنف ثلاث صور، سأشرح كلام المصنف ثم سأعود للصور الثلاث. قال المصنف وإن باع ما يجري فيه الربا، قوله ما يجري فيه الربا أي كان المال مالا ربويا، وهي الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة وغيره، والعلة فيهما في الذهب والفضة أن يكون مكيلا، وفي الأصناف الأربعة أن يكون والعلة في الذهب والفضة أن يكون موزونا، وفي الأصناف الأربعة أن يكون مكيلا. إذن فلو باع شيئا من المكيلات أو شيئا من الموزونات، إذن عندما عبرت بالمكيل والموزون هو على المذهب باعتبار هذه هي العلة الربوية، وقول المصنف ما يجري فيه الربا أي الأموال التي يجري فيها الربا وهي الستة أو المقيس عليها، والمقيس عليها في مذهب أحمد إما المكيل أو الموزون، فقط أردت أن أبين أن هذا هو المراد. قوله نسيئة، قوله نسيئة تشمل صورتين، إما أن يكون الثمن الذي باعها به مؤجل قال على أن ترده لي فيما بعد، وقد يكون الثمن حالا لكنه ليس مقبوضا مثل ما ذكرناها في العينة تماما، لكن المصنف هنا اختصر وعبر بالنسيئة فقط وسكت، والأولى التعبير من باب التوضيح بالصورتين السابقتين بأن يكون مؤجلا أو أن يكون حالا لكنه لم يقبض. قال المصنف هذه الصورة الأولى ثم اشترى منه، أي أن البائع الذي باع المال الربوي كالبر مثلا أو الشعير أو التمر بثمن مؤجل اشترى منه، أي اشترى من ذلك البر أو الشعير أو التمر بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه من جنسه، فإنه لا يجوز ولا يصح. قوله ثم اشترى منه بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه من جنسه، صورة ذلك أن يكون شخص باع لآخر على سبيل المثال باع له صاعا من بر بدرهم، هذا باعه ربوي في الذمة وهذا الدرهم مؤجل ليس مقبوض، ثم بعد الشراء وانتقال البر للمشتري اشترى منه بالدرهم برا سواء من عينه أو جزافا كلاهما واحد، فنقول في هذه الحالة لا يجوز، لأنه ذريعة للربا، لأنه اشترى بالدرهم برا، فالحقيقة أنه باعه صاع بنصف صاع أو صاع بصاعين وهكذا، فالحقيقة أنه في هذه الحالة لا يجوز، فإنه ذريعة للربا. وهذا معنى قوله بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه، أي بالثمن الذي في ذمته هو الدرهم الذي اشتراه به قبل قبضه، قبل أن يقبض الدرهم من جنسه، أي من جنس ما باعه به، باعه بر فاشترى منه برا، باعه شعير أو تمر فاشترى منه شعيرا أو تمرا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هو أن يشتري، يجب أن نزيد كلمة، قال أو اشترى، ننقل الكلمة السابقة، أو اشترى منه بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة. إذن قوله ما معطوف على قوله من جنسه، فتكرر أول جملة وهي أو اشترى منه بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه ما لا يجوز بيع المبيع الأول به نسيئة. وما هو الذي لا يجوز بيع المبيع به نسيئة؟ هو المال الربوي الذي اتفق معه في العلة، فلا يشتري به مكيلا. مثلا على سبيل المثال، باع لآخر صاعا من بر بدرهم مؤجل، ثم بعد ذلك اشترى منه هذا الصاع الذي بدرهم بصاعين، خلنا نقول مثلا، أو بصاع شعير مؤجل، لأن قاله نسيئة مؤجل، فحقيقتها أنه باعه مؤجلا بمؤجل، فلا يصح حينئذ، فيكون حينئذ ذريعة لبيع مكيل بمكيل وموزون بموزون من غير تقابض. الصورة الثالثة والأخيرة هي الجائزة، قال وإن اشتراه، أي اشترى المال الربوي من المشتري الأول الذي اشتراه منه بثمن مؤجل بثمن آخر. قوله بثمن آخر أي بغير الدراهم التي اشتراها منه، وسأذكر لك كيف تكون بالدراهم وبغيرها. وسلمه إليه، أي وسلم الثمن إليه، ثم أخذه منه وفاء، بعدما سلم إليه الدراهم أخذ هذه الدراهم منه وفاء للدين الأول الذي في ذمته عن البيع الأول الذي باعه به، فإنه يجوز. قال أو لم يسلمه إليه، أو لم يسلمه ذلك الدرهم، بل اشتراه في ذمته، ولم يقل في بالدرهم الذي اشتريت به، وإنما قال في ذمتي درهم لك، ثم بعد ذلك تقاص، قال وقاصه، أي سقط ما في ذمة كل واحد منهما ولا يلزم فيه التراضي، لأن المقاصطة هي إسقاط ما في الذمم. قال المصنف جاز. عندي هنا مسألتان أختم بهما. أن صورة المسألة الأخيرة هي أن يبيع شخص لآخر صاعا من بر بدرهم مؤجل، ثم بعد ذلك يشتري البائع الصاع الذي باعه بدرهم ثم يسلمه إليه، هذه الصورة الأولى. أو يبيعه بدرهم ولا يعين الدرهم، فيقول بالدرهم الذي اشتريته منك، فإنه يقول بدرهم ويسكت، فيتقاص ويسقط. وأما إن عين الدرهم فقال اشتريت منك هذا الصاع بالدرهم الذي عندك لي، فإنه لا يصح. صرح بهذا الكلام الذي ذكرت لكم الشيخ عبد الله بابطين، بأنه إن عين فإنه لا يصح، أخذناها من قوله بثمن آخر. المسألة الثانية أن هذه الصورة الأخيرة التي أجازها المصنف قيدها الشيخ محمد الخلوتي بأنه ما لم يكن حيلة على الربا، فإن كان حيلة فإنه يمنع. ملخص هذا الكلام أن من باع ربويا بنقد مؤجل فقد أورد المصنف ثلاث صور له. الصورة الأولى أن يبيع ربويا بنقد، أن يبيع ربويا بنقد مؤجل ثم يشتريه بنقد مؤجل من جنس المبيع الربوي فلا يجوز. الصورة الثانية أن يشتري بالنقد المؤجل ما لا يجوز بيعه به نسيئة، وهو ما اتحدت فيه العلة فلا يجوز كذلك، هذه الصورتان سابقة. الصورة الجائزة أن يشتري الربوية بثمن آخر، سواء سلمه له أو في ذمته، وعندما عبرنا بثمن آخر أي بغير تعيين للثمن للدرهم الذي في ذمته. انتهت المسألة. قال المصنف رحمه الله: ويحرم التسعير وهو أن يسعر الإمام على الناس سعرا ويجبرهم على التبايع به ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم وبطل. ويحرم قوله بعك الناس. طيب خلنا نقف هنا. قول المصنف ويحرم التسعير، تحريم التسعير استدلوا فيه حديث عند أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قيل له سعر فقال إن المسعر الله، فامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مع ذكره هذا المعنى يدل على أن هذه علة تدل على المنع، وذلك ذهب فقهاء مذهب الإمام أحمد أنه يحرم التسعير في ظاهر كلامهم، ولكن أول مسألة أوردها المصنف معنى التسعير قال هو أن يسعر الإمام، قوله يسعر هنا بمعنى يقدر، وهو أولى من أن يعبر بيسعر، لأن التسعير هو أن يسعر تعريف الشيء بنفسه، فلو قال المصنف هو أن يقدر الإمام لكان أولى. المراد بالإمام هو ولي الأمر، قد يكون الإمام أو له اسم آخر أو من نوابه كالبلدية أو وزارة التجارة وغيرها. قال على الناس سعرا يعني ثمنا معينا لا يزيدون عنه ولا ينقصون، ويجبرهم على التبايع به، يجبرهم على ألا يبيعوا بأعلى منه ولا بأقل منه، هذا هو ظاهر يعني قولهم ويجبرهم على التبايع به. بعد ذكر حكم التسعير ذكر حكم الشراء فقال ويكره الشراء به. الحرمة متجهة للمسعر، وأما لو تم الشراء بهذا السعر فإنه مكروه لأن فيه إضرارا بالبائع، قد يكون فيه إضرار بالبائع، ولذلك قال المصنف ويكره الشراء به أي ويكره الشراء بما سعر به. فالتحريم هناك للتسعير وليس للعقد، فهو أمر منفك عن العقد، فحينئذ نقول إن العقد صحيح والشراء مكروه لما قد يكون فيه من ضرر بالبائع. ثم قال الشيخ وإن هدد من خالفه حرم وبطل. ايش معنى هذا الكلام؟ أن يأتي هناك تسعير من الجهات المختصة، ثم إن البائع يريد أن يبيع بغير السعر، يريد أن يبيع بغير السعر، فيأتي المشتري فيهدد البائع فيقول، فيهدد من خالفه وخالف التسعير، فيهدد البائع من خالف التسعير بماذا؟ بأن يبلغ عنه الجهات البلدية أو غيرها أو الجهات المختصة. قال الشيخ حرم أي حرم البيع وبطل البيع، لأنه حينئذ يكون من باب الإكراه، لأنه من المتقرر عندهم أن الإكراه يتحقق بالوعيد، فهذا من باب الوعيد له بما قد يسجن به، حيث كان السجن أحد العقوبات أو غير ذلك من العقوبات، فإنه في هذه الحال يكون إكراها فيمنع منه. وقد بناها ابن المفلح صراحة قال هل يدخل، يعني اختلف فيه على وجهين بناء على هل إكراه يتحقق بالوعيد أم لا. ثم قال الشيخ مسألة أخرى ويحرم قوله بعك الناس، هذه صور من صور التسعير، لأن التسعير هو وضع سعر معين قد يكون كسعر السوق أو أكثر أو أقل، هنا لا، هنا أن يأتي الإمام كما عبر المصنف أو المسؤول عن السوق فيقول بعك الناس، يجبره أن يبيع بالسعر الذي يبيع به أهل السوق جميعا. فعند أصحاب الإمام أحمد أن هذه الصورة كذلك نوع من أنواع التسعير وأنها لا تجوز، فيكون المتولي يقول للبائع بع بالسعر الذي يبيع به الناس. طبعا هذه لها استثناء واحد ستأتينا بعد قليل، أنه يجوز أن يقال له بع كالناس إذا كان محتكرا، وأما إذا لم يكن محتكرا أو السلعة مما لا يقع عليها الاحتكار فالمذهب أنه يحرم. ثم أورد بعد ذلك الشيخ خلافا للشيخ تقي الدين، هنا يقول حرام والشيخ تقي الدين يقول يجب أن يقال ذلك. تفضل. وأوجب الشيخ إلزامهم المعاوضة بثمن المثل، وأنه لا نزاع فيه، لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد. نعم. هذه قول آخر أورده الشيخ لقوته، وسأذكر يعني ما مشى عليه الشيخ في الترجيح بين القولين، وهو أن الشيخ تقي الدين يقول يجب على ولي الأمر أن يلزم الناس بأن يبيعوا بثمن المثل، ويقول هذا معتبر في الشرع في نظائر كثيرة، والشيخ عنده التقدير بثمن مثل كثير جدا، قاعدة مطردة. قال وأنه لا نزاع فيه، وأن هذا ليس داخل في التسعير، فالفرق بينها وبين التسعير أن السعر هو سعر المثل وليس أقل ولا أكثر. الأمر الثاني أن سعر المثل ليس رقما واحدا، بل قد يكون مما يتبايع الناس به، قد يزيد مثلا من عندي أقول مثال ليس دقيقا، قد يزيد 10% وينقص 10%، وكله مما يتبايع الناس به في السوق، فيكون المنع من الزيادة الفاحشة أو النقص الفاحش الذي قد يضر بعض الناس، قد يكون المنع أيضا من النقص أحيانا. يقول هذا لا نزاع فيه، والشيخ قلت لكم إنه ينظر للمعاني وإن لم يكن قد نص فيه أحد. فالشيخ ينظر للمعنى ويقول هذا من مقتضيات المعنى والمعنى لا نزاع فيه، كذلك يكون كذلك نتيجته. قال لأنها مصلحة عامة ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد، فلولي الأمر إلزام بها. هذا كلام الشيخ تقي الدين والمذهب كما سبق. من أحسن من جمع في هذه المسألة هو الشيخ محمد بن إبراهيم، فإن له رسالة في مسألة التسعير. فقد ذكر الشيخ أن الذي يظهر وتطمئن له النفوس ما ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن التسعير نوعان، منه ما هو ظلم للناس ويكون محرما، ومنه ما يكون ما هو عدل فيكون جائزا. ثم ذكر أن التسعير الذي يكون ظلما هو إكراه الناس بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، وأما العدل فهو إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بالمثل، فما دام في حدود المعاوضة في المثل فإنه يجوز. هذا ما يتعلق بالتسعير. الأمر الثاني، عندنا في المملكة سلع يجبر على التسعير بها، مثل الخبز مثلا وغير ذلك، وعادة عندنا لا يكون التسعير من ولي الأمر إلا فيما هو مدعوم منه، فالسلع التي تدعم من ولي الأمر يلزم فيها بالتسعير، فيقول أنا قد دعمت الثمن، هذا الثمن إذن أنا لا أريد أن أعطيك دعما فأدفع مع نصف القيمة أو أقل أو أكثر ثم تجعله بسعر السوق، بل أشترط عليك لأدفع لك ثمن الأصل عندما يدخل عليك المادة الخام أنك تبيعه بالسعر الفلاني. فغالبا ما يكون التسعير عندنا الرسمي لأشياء معينة من هذا الباب. الأدوية كانت مدعومة فترة فترات فيكون فيها تسعير، حليب الأطفال كان مدعوما فيكون فيه تسعير، الآن لا يتدخل إلا فيه، أو في الأشياء الضرورية التي تكون فيها حاجة الناس كالأدوية، وما عدا ذلك فالأصل عامة عندنا عدم التسعير والسعر والبيع بسعر السوق. وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه لا الشراء ممن اشترى منه. نعم، هذه مسألة شبيهة بالتسعير، فكما أن التسعير هو الإلزام بثمن معين فإن هذا هو الإلزام ببيع في مكان معين دون ما عداه. قال وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما، أي بالبيع والشراء فيه، لأنهم إذا باعوا في مكان معين قد يلزمون بسعر معين فلا يزيدون عنه. قال وأما الشراء ممن اشترى فيه فإنه ممن اشترى منهم فإنه لا يدخل فيه المعنى لأنهم سيشتري منهم ويبيعه في مكان آخر. أيضا أحمد كره باب الفائدة لم يذكرها المصنف وإنما ذكرها صاحب الفروع وغيره. أحمد أيضا كره وفيها شبه بهذه المسألة من الشراء ممن يبيع في الطريق، فكل من باع في الطريق كره أحمد الشراء منه إلا في حالة واحدة، إذا كان لحاجة، كان يكون شخص محتاجا لشرب ماء فيشتري منه لأجل ذلك، لأن البيع في الطريق فيه أذية للناس وفيه تعد عليهم فيمنع منه لأجل ذلك إلا لحاجة، لأن كل مكروه عند الحاجة ترتفع كراهته. ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط، وهو أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو، ويصح الشراء ولا يحرم في الإدام كالعسل والزيت ونحوهما ولا علف البهائم. نعم، بدأ يتكلم مصنف المسألة قبل الأخيرة قبل انتهاء هذا الفصل أو الباب كاملا، وهي مسألة الاحتكار. وقبل أن أبدأ في مسألة الاحتكار ذكر مرعي في الغاية أن المتاجرة في القوت، طبعا لم يقلها بهذا النص ولكن بمعنى كلامه، أنها لها ثلاث حالات. الحالة الأولى طبعا القوت الذي هو ما يقتاته الآدميون من أزوادهم ويحتاجون إليه، ذكر أن له ثلاث حالات من حيث الحكم. الحالة الأولى أن يكون بسعر يومها، فهذا جائز باتفاق. الحالة الثانية أن يأخذ القوت ويتربص به من غير احتكار، شوف ويتربص به من غير احتكار، قال فهذا مكروه وليس بمحرم، لأن بعض الأقوات نعرف أنها في أوقات معينة يحتاجها الناس. أضرب لكم مثالا في قضية الأعياد وزكاة الفطر وهكذا، قد تكون بعض الأقوات يعني يتربص بها تربص لكن ليس احتكار بحيث أن الناس لا يجدون القوت إلا عنده، فذكر أنه يكره، وسيأتي كلام صاحب الإنصاف في هذه المسألة أو أخذه من صاحب الإنصاف كما سيأتي كلامه. الأمر الثالث أن يحتكر القوت، فإنه في هذه الحالة يحرم، وهو الذي سنتكلم عنه بعد قليل. قول المصنف ويحرم الاحتكار، الاحتكار محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار، ولكن الاحتكار إنما يحرم بثلاثة شروط. الشرط الأول أمر عليها بسرعة وسيأتينا، المصنف ذكر شرطين والثالث ذكره غيره. الشرط الأول أن يكون الاحتكار لقوت الآدميين، وما ليس من قوت الآدميين فليس فيه احتكار. يخرج أمرين: ما كان قوتا للحيوانات، وما كان طعاما للآدميين لكنه ليس بقوت، فكلاهما لا احتكار فيه. الشرط الثاني أن يكون المحتكر قد اشترى هذا القوت. ومفهوم هذه الجملة أو مفهوم هذا الشرط أنه لو لم يكن قد اشتراه وإنما جاءه بسبب إرث أو ملكه بسبب عطاء يصرف له من بيت المال، قديما كان العطاء بر وشعير وغير ذلك، قالوا أو جلبه، لم يشتريه من السوق، أتى به من مكان بعيد ثم جعله عنده في بيته ومستودعه، فلا يسمى هذا احتكارا، وسيأتي هذا في كلام الشيخ أيضا. الشرط الثالث، وهذا ما ذكر الشيخ إلا مؤخرا منسوبا لصاحب الرعاية وجزم به جماعة من المتأخرين، هو أن يضيق على الناس بشرائه. وممن اشترط هذا الشرط صاحب الشرح الكبير وغيره، أن يضيق على الناس بشرائه. قالوا ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون شراؤه في وفعله ذلك في بلد يضيق على الناس الاحتكار، وأما البلدان الواسعة ومثل لها كبغداد وغالب المدن الآن التي فيها تواصل في السلع، فلو ضاق في مدينة انتقلوا المدينة القريبة مع وجود وسائل المواصلات فإنه لا يتحقق ذلك. الأمر الثاني أن يكون الشراء في وقت ضيق على الناس وشدة، لا في وقت الرخص، ما يكون قد اشترى وتملك ابتداء في وقت رخيص جدا فيشتري التمر في أول سوق في أول وقته عندما يطيح ويكون رخيص ثم يبيعه بعد ذلك، ليس ذلك من هنا. هذا كلام صاحب الشرح لكن المصنف لم يذكره وسيأتي بعد قليل. نعم، قول المصنف ويحرم الاحتكار قوله في قوت آدمي فقط، هذا هو الشرط الأول، وعرفنا أنه يخرج منه أمران، سواء كان قوت غير الآدمي وهو الحيوان أو طعام الآدمي مما ليس بقوت، وسيذكرها المصنف مفهوم هذه الجملة. ثم قال وهو أن يشتريه للتجارة وأن يحبسه ليقل فيغلو من غلاء الثمن. قوله أن يشتريه يدلنا على أنه لو لم يشتريه وإنما ملكه إرثا أو جلبه من خارج البلدة، هو الذي جلبه وتكلف في الاستيراد، أو أنه هو الذي وهب له أو نحو ذلك، فلا يكون محتكرا ولو كان قليلا في السوق. وقوله ويحبسه ليقل، هذا يدلنا على القصد وهو معتبر، فالحرمة للفعل الاحتكار، وأما البيع فصحيح، والدليل أو النص على الصحة قول المصنف ويصح الشراء، يعني يصح الشراء من المحتكر، بل ويصح شراء المحتكر لأجل الاحتكار، كلا الثنتين تصح، شراء المحتكر لغرض الاحتكار صحيح، والمحتكر من جاء إذا جاء شخص منه واشترى منه عند ارتفاع السعر فكذلك يصح. إذا فيصح الشراء يشمل الصورتين. ثم رجع الجملة الأولى وهي قوله في قوت آدمي فقط، فذكر مفهومها، قال ولا يحرم في الإدام، هي الأدم، والإدام أظن مر معنا معناه لا أدري هنا أو في درس آخر، أن كل ما يؤكل بخبز يسمى أدما، كل شيء يؤكل بخبز فهو إدام، ومثاله قال العسل والزيت كلاهما أدم، الجبن بجميع أنواعه أدم، كل شيء يؤكل بخبز يسمى أدم، ونعمل أدم الزيت حيث أنه يجعل مع الخبز، فكل ما يؤكل مع الخبز فهو أدم، لكن الخبز قوت، فالقوت يشمل ما يقتاته أهل البلد بعرفهم. وذكر مرعي قال ولو تمرا وزبيبا، أي مما كان قوتا، هذا الذي أفهمه من كلام مرعي، لأن مرعي قال ويتجه ولو تمرا وزبيبا، الذي أفهم من كلام مرعي وإن كان الشراح لم يوضح المعنى، أنه ولو كان التمر ليس بقوت لأهل البلد فإنه يحرم احتكاره، والزبيب ولو لم يكن قوتا لأهل البلد بعينه فإنه يحرم احتكاره. أنا أقول هذا فهمي لأني لا أدري أصح أي صح فهمي أم لا. ثم قال ولا علف البهائم، أي ولا يكون احتكاره لعلف البهائم، فلو أن الشخص احتكر أكرمكم الله التبن أو احتكر البرسيم أو المصنع، العلف المصنع المكعبات هذه، فهذا ليس محتكارا. نعم، أحسن الله عليكم. وفي الرعاية الكبرى وغيرها أن من جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن، أو اشتراه من بلد كبير كبغداد والبصرة ونحوهما، فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر نصا، وترك الدخار لذلك أولى. نعم، هذه المسألة قوله وفي يدل على أن هذا خلاف ما جزم به المصنف، لأنه زاد حرف الواو. وفي الرعاية الكبرى هذه لابن حمدان، نجم الدين بن حمدان صاحب الرعاية الكبرى والصغرى وغيرها، قال أن من جلب شيئا، جلب شيئا أي من خارج البلد، فهذا يدلنا على أن فرق بين من اشترى من السوق وبين من جلب. وذكرت لكم أن صاحب الشرح جزم في التفريق بين من اشترى وبين من جلب، أن الذي يجلب لا يكون محتكرا. قال أو استغله من ملكه أو مما استأجره، معناه أن يكون عنده شيء فيه غلة، مثل أن يكون قد زرع أرضا فأنبتت برا أو شعيرا، أو استأجر أرضا فأغلت ذلك، أو عنده عقار فقام بتأجير ذلك العقار في مقابل بر وشعير وسائر الأقوات، فجاءت من باب الغلة ولم تكن قد أتت من باب الشراء. هذه الحالة الثانية، وهي أيضا يعني تدل على فوات الشرط الثاني ذكرته نقل عن الشرح. قال أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس، هذا الشرط الثالث، حينما قلنا إنه لم يضيق على الناس بشرائه. وقد جزم بهذا الشرط مرعي في الغاية، قال فإن ضيق على الناس فإنه يكره، يكره جزم به على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وعندما نختم كلام الشيخ أعلق عليه. قال أو اشتراه من بلد كبيرة كبغداد والبصرة ونحوها، لأن في الغالب أن الشخص الواحد وخاصة قديما لا يمكن أن يجمع كل ما في السوق في البلدان الكبيرة، والجلب لها كثير بخلاف البلدان الصغيرة، وكانوا يمثلون بمكة والمدينة. الآن يعني تغير الحال، قد تكون مكة بالذات أكبر من المدينة طبعا، وقد يكون حجم مكة الآن والسوق التجاري فيها قد يكون أكبر من البصرة. أنا لا أدري عن بغداد لكن أظنه أكبر من البصرة، فدل على أن البلدان والأمثلة تتغير باختلاف البلدان. لكن مراد المصنف أن البلدان الصغيرة التي يكون فيها الاحتكار مضر بالناس ووصول البضائع إليها بالاستيراد أو بجلبها قريب هو الذي يكون فيه الاحتكار. قال فله حبسه حتى يغلو، يعني يرتفع سعره، وليس بمحتكر نصا، هذا الذي ذكره في الرعاية. وقوله نصا أي نص عليه أحمد، نقل إسحاق بن منصور في مسائله أنه سأل أحمد في أي شيء يكون الاحتكار، فقال أحمد في كل ما كان قوتا للناس. إلى هنا متفق عليه الوجهين. ثم قال في مثل مكة والمدينة، وأما مثل بغداد فلا يكون إلا أن يصيبهم جدب، فصرح أحمد على قضية البلدان الكبيرة. قال وترك ادخاره لذلك أولى، يعني أنه أولى لكن من غير كراهة. ذكر صاحب الفروع في التصحيح أنه إذا فعل شيئا من الأمور السابقة وكان أراد فقط الكسب دون الاحتكار فإنه جائز، وأما إن أراد التكسب مع الاحتكار فإنه في هذه الحالة يكون مكروها، فيكون أولى إذا قصد التكسب بلا احتكار. نعم. ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس. نعم، هذه التي كنا قبل قليل استثناء من قول المصنف، ويحرم قوله بعك الناس إلا في هذه الصورة، إذا كان محتكرا فإنه يجبره الإمام أو نائبه على البيع كما يبيع الناس. فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون مثله. نعم، فإن أبى أن يبيع بما يبيع الناس، قال وخيف التلف أي تلف الناس، فرقه الإمام. هنا قول فرقه الإمام هذا مبني على أن المذهب أن الإمام لا ينوب عنه في البيع، لا يبيع أحد على أحد ولا يعقد أحد عن أحد، وإنما يفرقه عليهم فيكون في أيديهم كالدين، كالدين أو يعني كالقرض. وإذا قال ويردون مثله أي فيرد الآخذون لذلك القوت من الإمام مثل الذي أخذوه، متى؟ إذا انقضت حاجتهم وارتفعت، فإنهم يردونه إذا كان مثليا بمثله، والقوت غالبا مثلي، وإن كان غير مثلي فيردون قيمته غير المثلي مثل السلاح. ومن أهل العلم من يقول إن السلاح سنتكلم عنه بعد قليل لا يرد مثله، بل يرد عينه إن كان باقيا وهو الذي مشى عليه مرعي. وكذا سلاح. نعم، وكذا سلاح وإن لم يكن قوتا، لكن للإمام المصلحة أن يأخذ السلاح. هذا طبعا قديما عندما كان السلاح بيد الأفراد، الآن كل دول العالم بلا استثناء السلاح بيد الدولة وليس في يد الأفراد بلا استثناء، فهذه الصورة تصبح مختلفة عن السابق. السابق كل شخص سلاحه عنده يحفظه ويبقى عنده. صحيح. ولا يكره ادخار قوت لأهله ودوابه سنة وسنتين نصا. نعم، هذه المسألة وهي قضية الادخار لا للبيع وإنما لحاجته فيجوز من غير كراهة، وذلك أن بعض الذين عنوا بأفعال القلوب وما يتعلق ما ذكر في كتب الزهد والسلوك والتصوف أنهم يقولون أن الإنسان لا يدخر شيئا لغده أو لا يدخر شيئا لمدة طويلة. الذي يترك الادخار إنما هو من كمل تصديقه بالله عز وجل، واحد. اثنين، ولم يتضرر أحد ممن ينفق عليه ذلك، ولا شك أن أكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمد عليه الصلاة والسلام لما أراد أن لما احتضر أو قبل وفاته رأى دراهم أو دنانير قليلة فتصدق بها مباشرة، وأنه لا يدخر شيئا لغده عليه الصلاة والسلام. أما عامة الناس فإنه جائز الادخار من غير كراهة، وذلك قال المصنف ولا يكره ادخار قوت لأهله ودوابه وكذلك مال، بشرط إذا كان المال زكويا يخرج زكاته. قوله سنة وسنتين نص، هذا النص نقله جعفر عن إمام أحمد أنه سئل عن الرجل يدخر قوتا لأهله ودوابه سنة وسنتين ولا ينوي التجارة، شو هذا القيد المهم ذكرناه قبل قليل، قال ولا ينوي التجارة، فقال أحمد أرجو أن لا يضيق، أرجو أن لا يضيق. هذا يدلنا على مسألة القيد، وهو أن يكون ادخاره لغير التجارة، وأما إن كان التجارة فيدخل في الاحتكار أحيانا بالشروط المتقدمة. المسألة الثانية أن التقييد بالسنة والسنتين ليس قيدا، لأنه سؤال من جعفر بن محمد للإمام أحمد، وليس أحمد الذي ذكر هذا القيد بالسنة والسنتين، فلو كان أكثر من سنتين كثلاث لا مانع منه، وهذا كثير عندنا جدا بالذات في التمر، الناس يدخرون التمر سنة وأكثر، الرز يشتري أكياس تكفي سنة وسنتين، هذا جائز من غير كراهة. واستدل أحمد في رواية ابن مشيش بضم الميم، يعني أسمى بعض الأخوان ينطقها بفتح الميم، من رواية ابن مشيش عن أحمد استدل بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرز قوتا سنة لأهله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. وإذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم أخذه منه ويأتي آخر الأطعمة إن شاء الله تعالى. نعم، هذه المسألة ستأتي إن شاء الله لكن لمناسبتها ذكرت هنا، وهو إذا اشتدت المخمصة في سنة مجاعة وأصابت الضرورة، هنا الضرورة أشد من الحاجة بحيث أنهم يكونوا محتاجين لعين الطعام الذي عند هذا الرجل، قال وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزم بذله، أي الذي يحتاجه هو له ولعياله اليوم وما بعد هذا اليوم للمضطرين وليس لهم أخذه منه، أي ليس جائزا لهم أن يأخذوه منه لأن حق هذا الشخص ليس أولى من حق أولئك. أحسن عليكم. ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده كره الشراء منه بلا حاجة ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق. نعم، هذه المسألة وقوله من ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده، هذه المسألة ذكرها جماعة منهم الشيخ تقي الدين وغيره، قوله من ضمن مكانا، معنى الضمان هنا أن يأتي المتولي للسوق وحينئذ يأتي فيخصص شخصا واحدا دون من عداه ليبيع ويمنع الباقين من البيع، فيقول لا يبع هذه السلعة إلا فلان ويمنع الباقين، وهذه فيها شبه في الاحتكار باعتبار مر معنى المكان ومر معنى باعتبار السلعة، وهنا أيضا الاحتكار باعتبار الأشخاص لا يبع إلا فلان. لماذا يخصص هذا الشخص؟ عادة يكون في مقابل مال يدفعه للمتولي، وكثيرا ما يكون المتولي إنما يكون ظالما في التواريخ السابقة أنه يدفع للمتولي مالا ليقول امنع الناس من أن يشتروا من السوق إلا أنا. قال ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده، فيكون هنا ضمانه بأن دفع لشخص مالا واشترط عليه لا يبع في السوق إلا أنا. قال كره الشراء منه بلا حاجة ويحرم عليه، أي يحرم على من ضمن مكانا ودفع مالا ليخصص بالبيع أخذ زيادة، أي زيادة على الثمن المعتاد مما يتبايع به الناس بلا حق، بلا حق أي من غير استحقاق، أما إذا كان الزيادة في مقابل صفة أو عمل فعله في السلعة فإنه جائز. هذا الكلام الذي أورده الشيخ فيه أمران، الأمر الأول أن هذا الكلام فيه إلزام للشخص بالبيع بسعر المثل، ومر معنا أن الشيخ قال ويحرم قوله بع كالناس، ثم قال وأوجب الشيخ إلزامهم بالمعاوضة بالمثل، فكأن هذه المسألة في الحقيقة فيها شبه، فيها تناقض أو معارضة لما سبق ذكره سابقا، ولذلك جاء بعض المحققين وهو مرعي فأتى بتوجيه جيد قال ويتوجه هذا القول وهو حرمة أخذ زيادة بلا حق إذا لزم المعاوضة بثمن المثل، وإن قلنا بعدم لزوم المعاوضة بثمن المثل فإنه لا يحرم. هذا كلام مرعي، والحقيقة أن كلامه متجه، مما يدل على أن القول الذي نصره الشيخ تقي الدين وأيده بالتفصيل ذكرته قبل قليل المشايخ منهم الشيخ محمد إبراهيم، أنه هو المتوافق مع المعنى الوارد هنا، وهو المتوافق مع قياس المذهب كما عبر الشيخ تقي الدين، وهو الأولى في مسألة التسعير هناك في قضية التسعير، بشرط أن يكون بسعر المثل أي بسعر السوق وعدم الرفع عنه عادة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، عادة لماذا قالوا يحرم عليه أخذ زيادة؟ لأنه يأخذ الزيادة في مقابل أن يبذل جزءا منها أو كلها لهذا الذي ضمن له هذا الشيء، فيكون من باب الإعانة على الظلم، وهذا ليس بجائز. يبقى عندنا في قضية أن المراد به ليس بقعة بعينها، وإنما المنع في البلد كلها. وأما لو جاء المتولي فقال إن هذا المكان لا يبيع إلا فلان، إن أردت السلعة فاذهب إلى مكان آخر، فهذا ليس متعلقا بهذه الصورة فلا يكون مكروها. وهذا موجود المحلات الكبيرة، صاحب المحل يقول أنا لا أريد أن أبيع السلعة الفلانية يبيعها إلا فلان أو نحو ذلك، لأنه يريد أن يرفع عليه الإيجار أو يأخذ منهم مصلحة معينة، فهذا ليس من ذاك، إنما مرادهم هنا في من ضمن مكانا لا يبيع غيره في البلد، فكل البلد لا يبيع فيها هذه السلعة إلا هو. نعم. أحسن عليكم. ويستحب الإشهاد في البيع إلا في قليل الخطر كحوائج البقال والعطار وشبهها. نعم، قوله ويستحب الإشهاد في البيع لأجل آية وأشهدوا إذا تبايعتم، ولكن هذا الأمر ليس للوجوب، لأن في آخر الآية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي لا يلزم الإشهاد. فحيث علق الحكم على عدم الائتمان وهي مصلحة خاصة دل على أن الإشهاد ليس بواجب وإنما هو مستحب. قوله إلا في قليل الخطر، فإنه لو استحب الإشهاد لشق على الناس. قال كحوائج البقال والعطار وشبهها، فالإشهاد جائز وليس بمستحب. ثم قال آخر مسألة، ويحرم البيع والشراء في المسجد فإن فعل فباطل وتقدم في الاعتكاف. نعم، هذه مسألة تقدمت، ولو أن المصنف أوردها في أول الفصل السابق لكان أنسب، حينما تكلم عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فإن مناسبة هناك أنسب، لكن أخرها هنا. هذه المسألة سبقت، نريدها بسرعة. قال يحرم البيع والشراء في المسجد، المذهب مطلقا سواء كان البائع أو المشتري معتكفا أو غير معتكف، سواء كان محتاجا لتلك السلعة أو ليس بمحتاج إليها. وهناك خلاف قوي في المسألة، فقد ذهب الموفق ومن تبعه كالشارح وكذلك صاحب المستوعب إلى أنه يجوز ولكنها مكروهة فقط، فهو جائز وصحيح ولكنه يكون مكروه. نكون بذلك الحمد لله عز وجل أنهينا هذا الباب كاملا. الدرس القادم نبدأ بمشيئة الله عز وجل بباب الشروط في البيع، والدرس القادم الأسبوع القادم سيكون درس بإذن الله عز وجل، الذي عنده دراسة في الجامعة يحملنا شوي، نظن بعض الجامعة الإمام فقط عندهم اختبار، جامعة الأخرى ليس عندهم اختبارات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.